كل أمورنا الجاري قدر من الباري، ربنا قدر كل أمور أحلى البرايا. هالسفر يا زينب من الإله ترتب، والدك أخبرني عن كل الخفايا. هذا النص أغاتي. كل أمورنا الجاري مقدر من الباري، ربنا قدر كل أمور أحلى البرايا. هالسفر يا زينب من الإله ترتب، والدك أخبرني عن كل الخفايا. وبرغم ما خبر يا سليلة حيدر، وبرغم ما خبر انت مني اعلم بعلم المنايا. الخالق بهالحكمة وبسوابق علمه يثبت ويمحي البلايا والرزايا. بدعوة حزين جيت اندعي، بارينا يحميكم بهذا السفر من كل خطر، ربنا ينجيكم. بدعوة حزين جيت اندعي، جيت اندعي، بارينا يحميكم بهذا السفر من كل خطر، ربنا ينجيكم. وياكم تروح ترسانة الدين، كل وجه قرآن، كل وجه قرآن. وياكم وياكم تروح ترسانة الدين. يا بيت علي، جواب جواب. الله ومحمد وعلي، صيح صيح. وحسين يا بيت علي، بالضعن وياك ولد الميا. كل وجه قران، اربع قوم بالضعن وياك ولد الميا. لا تستعجل لا تستعجل، كل وجه قران. الله ومحمد مدعو علي. قلبي صار ينادي قبل ما امشى الحادي، وقبل ما من البادية تخوض الرحيلة. اش رايدة تخبريني وبمن توصيني؟ يا وصية تكلفيني يا العقيلة، لانك تناديني وبيدك تسلميني. فاطمة المظلومة هالطفلة العليلة، وينك فاطمة المظلومة مهجتي باريتها وبالقلب خليتها، بنت ابو السجاد والحيدر سليلة، بنت ابو السجاد والحيدر. بمن بعد يا القاهرة توصيني يا زينب؟ وانا انتظر ضعنك يريد دلالي يتأهب. بمن بعد يا القاهرة توصيني يا زينب؟ وانا انتظر ضعنك يريد دلالي يتأهب. هالصفوة وياك ترجع الطيبين. منو منو؟ كل وجه قرآن، أربع قراء، هلا هلا. هالصفوة وياك ترجع الطيبين. محمد. الله محمد. جواب جواب فدوى اروح لك. وحسين ويا بيت علي. بالضعن وياك ولدي الميا. منو منو منو؟ كل وجه ولدي الميا. الله الله الله ومحمد. اخوتك مأمولة للشاعر اديب الحسين جابر القاضمي. اخوتك مأمولة وعضة عن مسؤولة. هالبنين الاربعة شبول الغواليب بالخدر وصيتهم خدمتك خليتهم تحمي حد العيلة لو صار غرايب. حيدر مربيهم حيدر مرب. احكي احكي بعد بعد. واعتمادي عليهم هالأسود الأربعة تزيل النوايب بالهمم معروفة بالعزم موصوفة. هالضياغم بالشدد تخلق عجائب. هالضياغم بالشدد تخلق عجائب. وصية أبو فاضل يظل بالطف يلازمكم ما يبتعد عن الحرام ما يترك خيامكم. وصية أبو فاضل يظل بالطف يلازمكم ما يبتعد عن الحرام ما يترك خيامكم. والأخوة وياه تحمي الصواويل كل وجه قرآن. هلا هلا. والأخوة وياه تحمي الصواويل. الله يا بيت علي يا بيت علي. جواب جواب من هالسفر. يا بيت علي. إيه ما عندك حاجة انت ما تجاوب. ايه الله ومحمد. ايه بالضعن وياك ولدي الميا. كل وجه قران. الله ومحمد. اسمع ابو فاضل ابو فاضل. ايه كافلك وصيته وبالدمع حاجيته. قلت له اسمع يا ابني يا بدر الهواشم للكلام صغيله يا الكفل تلعله. كل جهودك حافظ حدود الفواطم. كافلك وصيته وبالدمع حاجيته. قلت له اسمع يا ابني يا بدر الهواشم للكلام صغيله يا الكفل تلعله. كل جهودك حافظ حدود الفواطم. شيمتك محمولة ذمتك مكفولة. شيمتك محمولة ذمتك مكفولة. وانت من حيدر إلك أشرف علايم يا ابني وبمجهودك وفي كل عهودك يا ابني وبمجهودك وفي كل عهودك وانت ضيغم يا شهم يا ابن الضياغم بهاي الوصي يا للقمر بالعلى وصيته قلت له استمع يا بالفضيل وبدمعي حاجيته خوانك وياك وعلي غالين كل وجه قران اربع قران خوانك وياك وعلي غالي كل وجه قران وجه قرآن الله محمد اي دمعي ظل متوالي بيشوى الصف حالي من طلعت ورحت من أرض المدينة يا عقيلة هاشم اروح لك على كيفك على كيفك مجور يا عقيلة هاشم والإله العالم داري أنا وروحي تبكي ويا الضعينة خطوة خطوة وياكم ومهجتي ترعاكم خطوة خطوة وياكم مهجتي بعد بعد خطوة خطوة خطوة وياكم كمل كمل كمل دنيا بعيوني صفت وحشة وحزينة وبهيام أفكاري يستمر مشواري وقلبي لحظة ما سكن عاصف ولينا يا زينبي لحظة بشهر محسوبة غيبتكم وأنا بقلوب يسعر جمور منتظر جيتكم بالضعين وجوه ياهم ترجعين كل وجه قرآن الله الله ومحمد يا بيت علي يا بيت علي صوتك صوتك من هالسفر يوم عندنا شغل ويوم والبنين وانك حسيني وانك نشمي بالضعن بالضعن وياك ولد الميار كل وجه قران الله الله ومحمد